رحمك الله عدا حاشا وكخلا حاشا لكن ما تخالفها في قوله ولا تصحب ما ما تصحب ما. وعلى هذا فليس لها حال يتعين فيها النصب بل هي يجوز فيها النصب والجر. ولا نقول إلا أن تسبق بنا. ليش؟ لأنها لا تصحبها ما. فنقول حاشا حاشا بالألف قام القوم حاشا زيدا قام القوم حاشا زيد والمعنى استثني زيدا هذا المعنى. قال وقيل حاشا وش الفرق بينه؟ هذه بهمت ما بهمت هذه آخرها الشين حرف صحيح حاشا ولو حاشا آخرها ألف مقصورة. وقيل أيضا حشا وش الفرق؟ هاي حرف أي لا مد الألف حاشا فيها ألفين وحشا فيها ألف واحد هذا الفرق بينهم. فاحفظهما كأن المؤلف رحمه الله يعني يقول فاحفظهما يريد أن يبين لك أن استعمالهما قليل والذي يستعمل قليلا ينسى ولهذا قال فاحفظهما أو أنه يريد أن يرد أن يرد به على من قال إنه لا يصح أن يقول حاشا وحشا فقال احفظهما فإني مؤكد أنهما أتيا في اللغة العربية. طيب حاشا وحشا هل هما غير حاشا أو هما؟ هما بس إنها اختلفت صورة مثل ما قلنا في السوى ها؟ سوى وسواء واضح يا جماعة؟ هذه ثلاثة ها؟ هذه ثلاثة حاشا وحشا لكنه واحدة فعل واحد يقول احفظهما وثلاثة لا لا احفظهما اللي قيل مقول القول وقيل حاشا وحشا ثنتين احفظت ثنتين ولا الأول واضح ما هي ما تحتاج توصيل الأول حامث النفس الحالف هذني إلى آخره الله أنه باقى الآن نصف دقيقة ها؟ لا خير مراجعة انت في شهر بكرة الدرس الثاني مراجعة مراجعة في باب الاستثناء كله الله يعلم. نعم قول تعالى حاشا لله ما هذا هذه مهمة من هذا النوع هذه بمعنى تنزيها لله فإيه شعر هذه اسم مصدر وعنده الاستثناء من هم من هذا الاستثناء الاستثناء تأتي بعد جملة يقول إذا قلنا إن الموجود منصوب على الاستثناء في تام وإذا قلنا مخبرها فهي ناقص. بالنسبة للمسح على من عليه فإذا مسحت عليهما ثم خلعتهما وصليت بش اسمه من جري بينهم النعلين أو الخفين لا النعلين ما يمسح عليه النعلين لا على شغل السام إذا كان يحتاج إلى يحتاج خلعين إلى عمل أي نعم أما مثل النعلين هذه ما يحتاج لا أقصد النعلين اللي زي الخفين إيه تسمى حذاء يعني نعم إيه هاي عبد منزلة الخف فيمسح يمسح عليهما إذا كان معهم شراب يمسح لا فوق الشراب تمسح إيه حذاء جميل تمسح الشراب ويا هي ويا هي لابس الشراب ولابس عليها ذولي إيه تمسح عليها جميل زين يجوز أن تخلع عن الحذاء ثم تصلي في الجورب يجوز لكنك هذه إذا بغيت تغسل مثلا ثاني لازم تغسل أغسل رجلك إيه زين النبي صلى الله عليه وسلم عندنا قال دعني اني ادخلتهما طاهرتين ليه ادخل الخفين لانه يجوز انه يصلي بدون الجوربين يجوز اي يجوز انك تصلي لكن هما كل شيء ممسوح اذا خلعته ما عاد تعيد نفسه ايه